فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول: هل يصح لي أن أصوم مع أني مفرط في الصلاة؟ وهل هناك فارق لو كنت لا أصلي مطلقا أو كنت أقطع في صلاتي؟ هذا السؤال أيضا عن الصلاة والصيام، وأصل وأساس هذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. جمهور أهل العلم كما قلنا يرون بأن تارك الصلاة فاسق على تفصيل بينهم، والحنابلة يرون تارك الصلاة وهو قول ابن خزيمة بأنه يكفر. المسألة في قولي فمن تركها، ولذلك العلماء ينظرون هل بترك صلاة واحدة، هل بترك خمس صلوات. والحق أن ما رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق في ذلك، لأن الترك لا يكون تركا إلا إذا ترك كلية، فالسؤال مفاده أن رجل يفرط في الصلاة، يصلي ويقطع ويصلي ويقطع، فهذا لا يكفر بذلك، وهذا طبعا موافق لقول جماهير أهل العلم. فإن كان يصلي ويقطع، يصلي في رمضان يصلي صلاة الظهر ويقطع ويترك العصر، أو يصلي العصر ويترك المغرب، فهل يصح صيامه مع هذا التقطيع؟ يعني إن كان السؤال هو هذا المراد، فالصيام صحيح، الصيام في الأحوال بأسرها صحيح، أولا لأن قول الجمهور كما قلنا بأن تارك الصلاة لا يكفر، والأمر الثاني أن الترك الذي يكون به الكفر يكون الترك كلية، لأن الذي يصلي ويقطع ليس تاركا كلية، هذا مصل وغش وقاطع. فإذا المسألة هنا المفرط في الصلاة هو على خطر، لكن الصيام لا يبطل بتركه للصلاة وصلاته، لكن نقول له: اتق الله ربك، الصلاة عمود الدين، من أسقطها أسقط الدين، وعليك أن تنجو بصلاتك، فأول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.